قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. روى البخاري وابن أبي حاتم عن حذيفة أن هذه الآية نزلت في النفقة. وعن أسلم ابن أبي عمران قال حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنى أبو أيوب الأنصاري. فقال ناس ألقى بيديه إلى التهلكة، فقال أبو أيوب نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فينا، صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشى الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نديا، نديا أي سرا، فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشى الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلين وأولادنا فنقيم فيهما، فنزل فينا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردوية وأبو يعلى وابن حبان في الصحيح والحاكم في مستدركه، وقال الترمذي حسن صحيح غريب، وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرج. وعن أبي إسحاق السبيعي قال قال رجل للبراء بن عازب إن حملت على العدو وحدي فقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال لا، قال الله عز وجل لرسوله قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما هذا في النفقة. رواه ابن مردوية وأخرجه الحاكم، وقال صحيح عن شرط الشيخين ولم يخرجه، وقال ابن عباس ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ليس ذلك في القتال إنما هو في النفقة، أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله ولا تلقي بيدك إلى التهلكة. ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوي به المسلمون على عدوهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلك ودمر لمن لزمه واعتده، ثم عطف الأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. اكتب عندك وليس في الآية دليل على جواز التفجيرات لقتل الأعداء، فهناك فرق بين من ينغمس في صفوف الأعداء ولم يغلب على ظنه القتل، فهناك فرق. لا ممل من ذي، وليس في الآية دليل على جواز التفجيرات. فهناك فرق بين من يلقي نفسه في صفوف الأعداء ولم يغلب على الظن أنه يقتل، وبين من لغم نفسه وأيقن أنه مقتول، وبين من لغم نفسه شك اللغمة وأيقن أنه مقتول، فهذا محرم ولا يجوز، والوسائل لها أحكام المقاصد في شريعة الإسلام. وأما ما فعله الغلام لما أعلم الملك كيف يقتله وقتله الملك، فهذه قضية عين ترتب عليها فهذه قضية عين ترتب عليها إبطال دعوى الملك بأنه رب وإله، فهذه قضية عين ترتب عليها إبطال دعوى الملك بأنه رب وإله. واضحة؟ الغلام قال له خذ سهما وافعل كذا وكذا وكذا، ثم قل بسم الله ها رب الغلام، خلاص علم القوم جميعهم ان ده مش اله ولا رب، ففي هذه الحالة يجوز. نعم، صلى الله ان يخزيه وان يثبته. ما احنا قلنا ماشي، قلنا ان غلب على الظن انه لم يقتل له ان يفعل، وهذا الذي فعله الرجل لما رآه ابو صحابي مين ابو ايوب الانصاري، وهذا الذي فعله البراء لما قال احملون على درع والقوني خلفه فإن لما قتل. نعم نعم، ما لهم ها يقبل أنفسهم، لا ما أقبل، ده الملك هو اللي رماه، الملك هو الذي ألقاهم في الأخاديد لما قالوا آمنا بالله رب الغلام. ها إليه؟ لا لا صحيح، من قال ضعيف؟ لا صحيح. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا. أقف عند هذه الآية لأنها طويلة، حتى يعني نستريح قليلا قبل صلاة الظهر، نصلي الظهر إن شاء الله ونواصل دروسنا بعد الصلاة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.